يا حي يا قيوم يا عالم بما تخفي الصدور يا حي يا قيوم يا عالم بما تخفي الصدور يا رازق المحروم يا من بحر جود لا يغور يا رازق المحروم يا من بحر جود لا يغور يا حي يا قيوم ضاقت الأحوال وضاع الاحتيال والاجتهاد ضاقت الأحوال وضاع الاحتيال والاجتهاد وخابت الأمال إلا فيك يا رب العباد وخابت الأمال إلا فيك يا رب العباد يا حي يا قيوم يا ناصر المظلوم يا ذا الانتقام من من يجور يا ناصر المظلوم يا ذا الانتقام من من يجور يا منفذ المحتوم في الصاخب وفي الراضي الصبور يا منفذ المحتوم في الصاخب وفي الراضي الصبور يا حي يا قيوم عالم بما تخفي الصدور يا رازق المحروم يا من بحر جود لا يغور يا رازق المحروم يا من بحر جود لا يغور خفف الأثقال يداوي بالصلاح داء الفساد في خفف الأثقال يداوي بالصلاح داء الفساد وسامح المأثوم واغفر إنك الرب الغفور وسامح المأثوم واغفر إنك الرب الغفور يا حي يا قيوم